لا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط. طبعا الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط، هذه كلها تكون من الأمير والإمام، فليس لأحد أو لأحد الناس أن يفتات على الإمام لا بإعلان الحرب ولا بكتابة صلح ولا غير ذلك. هذه الأمور العامة تكون للإمام، أمور الصلح والحرب يرجع فيها لأهل الحل والعقد. أما هذه الفوضى التي نسمع بها ونراها، وهذا يعلن النذير العام ويعلن الجهاد العام، عفوا النفير العام والجهاد العام، وعلى الأمة أن يقوموا أن تقوم بالجهاد، وعلى كل فرد صغير أو كبير، رجل أو امرأة، أن يقوم. هذا عبث ولعب، لا يجوز هذا ولا يعرف هذا في الدين، وقد صرح الأئمة بهذا، بل ذكر بعضهم الإجماع على هذا الأمر. فلا يحل ما نراه ونسمع به اليوم من هذا العبث بدين الله سبحانه وتعالى جهلا، ويقومون في الإعلام ويجمعون الناس ويعلنون النفير العام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا استنفرتم فانفروا. ما الذي استنفر؟ السلطان والإمام هو الذي يستنفر الناس، ليس واحد من أحد الناس. تصير فوضى، كل واحد تأتي في رأسه أو رأس أبيه فكرة هكذا، يقوم ويعلن هذه أمور ترتب عليها مصالح ومفاسد عظيمة وفيها ضياع للأمة وفيها كذا. أما قوموا انفروا اخرجوا، إيش هذا الهبل؟ هذا هبل، هذا مجنون الذي يفعل مثل هذا الأمر. مثل ما نسمع اليوم في هذه الخروج والمظاهرات والمهاترات، هذه لا تحل، بارك الله فيكم. نعم.